بعض الأفراد كأفراد وفي حدود استطاعتهم أن يقوموا بشيء مما ذكر، فهل يقوم؟ يقول نعم يقومون، لكن أنا أسأل هل يظلون في نشاطهم العلمي الخاص بهم أم ينصرفون عنه؟ سؤال بسؤال وجواب بجواب. الأصل وأن يكونوا كذلك، أن يكون هذا تابع لنشاطهم العلمي وليس يعني ملهيا لهم عن نشاطهم العلمي وعن جهودهم الدعوية. هذا أيضا جواب نظري. طاقة الإنسان يا أستاذ محدودة. نعم. أنا أضرب لك مثلا، أنا الآن مبتلى بحب الناس وتقدير الناس لي أكثر مما أستحق، ولو أنني تجاوبت مع رغباتهم وفتنت معهم ونصبوني رئيس جماعة أو حزب، أتراني كنت استطعت أن أتفرغ لهذا العلم الذي أنت من أعرف الناس بانتشاره في الأرض؟ لا ليس. اعتبروا يا أهل الأمصار. جزاك الله خير. اعتبروا. جزاك الله خير وبارك الله فيك. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. جزاك الله خيرا. شيخنا بيجيني بعض الشباب وبارك الله فيكم من بلاد من هنا وهنا، فبقول يعني الشيخ ما بلاقينا ولازم نشوف، لازم نقول لهم يا جماعة الشيخ ما هو عامل زي هلا. هو بذكرني من جملة الفتنة التي أشرت إليها، أن الباب يطرق من قريب من بعيد. لو أنه أنا تجاوبت مع هؤلاء لازم بأفتح المنزل وأعمل دار ضيافة وأجلس في الكرسي ومد إيدي نسأل الله أن يعافينا. شيء فتنة عجيبة والناس يفتنون بهذا فعلا. لا شك. هذا أنا لا أكلمك في التليفون أبدا. نعم. لهذا أنا استخسر أكلمك في التليفون. جزاك الله خير. أنت كبرت من هاي عمي؟ لا كويس ما تدري. يا شيخ أنا بقول لهم قريب من كلامك عن ذكرته الآن. بقول لهم الشيخ ما هو عامل زي شيخ العرب. قاعد في هالشد والنار ملعى قدامه ودرها القهوة قدامه. الله أكبر. والهاون على يمينه ما هو فاضي، إنه لو كل واحد بدرها ودرسل السلام عليكم ما تجد أن يخرج لا حديث ولا يكتب كلمة من كثرة ما يأتيه من هنا وهنا. فلا تعذر الشيخ. وأنا لو تجاوبت مع هوايا مع قلة ديني كنت بعذر نفسي بقول لهون حاجة، لكن الله أرجو أن يحفظني آمين. إلى آخر رمق من حياتي وأقول أنه أنا بلغت السن كنت غير ناضج والآن نضجت، فالآن أهمل العلم أهمل البحث والتحقيق عياذا بالله، وأسأل الله أن يحفظنا من شر الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. جزاك الله خير.